ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأنهم يعلمون هذا الفريق الذي سوف يحكم عليه وهم مدعين دعوة باطلة، ويؤمر إلى التحاكم إلى الله وإلى كتابه. هذا المدعي الباطل أو كاتم الحق هذا يعرف أنه سوف يقضى عليه، ثم هذا الصنف يتولى. وهكذا الشأن في مسائل القضاء، قسم محكوم له والقسم الثاني محكوم عليه. ولذا يقول ابن الوردي في لاميته: إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء، هذا إن عدل، هذا إن عدل نصفهم، يعني النصف المحكوم عليه. وهذا لا شك أن هذا وجوده في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بكثير، لأن هذا من عظائم الأمور. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم في صدورهم حاجة حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لا بد من هذا كله، لا بد من التحاكم إلى شرع الله ثم الرضا به والتسليم. هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما الذي حملهم على ذلك؟ زعمهم ودعواهم أنهم لن يعذبوا إلا أيام معدودة، وقدروها بسبعة أيام، قالوا عن كل 1000 سنة يوم. وهذا فرية من تلقاء أنفسهم ودعوة من عندهم، لم ينزل الله به سلطانا. ويوجد في أخبارهم ما يدل على أن الدنيا 7000 سنة، 7000 سنة، وقالوا نعذب 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم، وهذا كله لا دليل عليه. وكثير من المؤرخين المسلمين بنوا على هذا، وأن الدنيا 7000 سنة، ولكن لم يرد به نص صحيح ملزم من كتاب ولا سنة. وإن تلقاه الناس أو المؤرخون عن بعض أهل الكتاب وسلموا به وبنوا عليه ما بنوا، في مقدمات التواريخ يذكرون هذا، وأن عمر الدنيا 7000 سنة. ولا شك أن هذا لا دليل عليه. هؤلاء اليهود والنصارى بنوا على ذلك أنهم سوف يعذبون عن كل 1000 سنة يوم، لكن ما دليلهم على ذلك؟ حتى على التسليم بأن الدنيا 7000 سنة، ما دليلهم أنهم يعذبون؟ لزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، لا يمكن أن يمكثوا مددا متطاولة وهم أبناؤه وأحباؤه. الأمر مع التسليم بذلك كله يجلس الإنسان، يجلس الواحد منهم في النار، نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يجلس يوم واحد ويشوف. هم رضي أن يعذب 7 أيام؟ خلوا يجلس ساعة واحدة. ذلك العلة بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. وجاء في بعض الآثار أنهم يعذبون، أنهم زعموا أنهم يعذبون 40 يوما بقدر عبادتهم العجل. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، فالنار لا مصبر عليها ولا ساعة واحدة، مما يدل على أنه مجرد استهلاك كلام. حتى 7 أيام لن يطيقوها، ولا 7 ساعات ولا 7 دقائق. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ما الذي حملهم على ذلك؟ افتراءهم هذه الفرق التي منها زعمهم هذا الباطل. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، ماذا يكون جوابهم عن فريتهم إذا سئلوا عنها في يوم لا ريب فيه؟ ثم يجيء الحساب وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، والله المستعان. نعم. لا، وعلى حسب معرفة القاضي وأنه أهل للحكم وأهل للاجتهاد فهذا يجب التسليم له. لكن بعضهم يقول مع كثرة القضاة وتيسير السبل للاعتراضات لأنه يعطى لوائح يعترض فيها، هذا هو الذي يسر هذه الاعتراضات. ووجود من هم أقل من المستوى المطلوب للقضاء سهل هذا في نفوس الناس، وإلا فالاعتراض أمره عظيم وشأنه كبير. ومنهم من يقول أن الوعيد في الآية خاص بالاعتراض على حكمه عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك، الذي من لازمه الإصابة، ولا يجوز الاعتراض عليه لأنه حكم الله. أما أحكام القضاة في مدار العصور ففيهم الذي تكثر إصابته والأصل، وفيهم من يكثر فيه الخطأ، ولهذا يوجد الاعتراض من بعض الناس. وعلى كل حال لا تثبت قنطرة الإسلام أو قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. هذا قاض والله الله، والله ولي الأمر على هذا المرفق العظيم، وأنت مالك إلا هذه المقدمات التي تقدم للقاضي ويحكم على ضوئها، ففي الغالب الإصابة. لكن إذا بعض الناس يدرك، بعض الخصوم يدرك بقدر ما آتاه الله من علم فهم، يدرك أن القاضي قد يكون فاهم خطأ منه أو من خصمه فيراجعه، وإن لم يمتثل اعترض عليه. والإشكال في هذا كله أن أمور الاعتراض يعني مش مشرعة من قبل الجهات. شو يقول الشيخ؟ بسم الله. مش قلت؟ ما عندك شيء في التسليم؟ إيه؟ ويعترض على جراء القاضي لا على الحكم، لا على حكم الشريعة. قد يكون، يقول قد يكون اعتراض المعترض على الإجراء الذي اتخذه القاضي، ولا شك أن القاضي ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، ولكن الأصل هو التسليم. لو حكم القاضي بحكم مبني على مقدمات شرعية وأخطأ في النتيجة، أخطأ في النتيجة، وهذا الخصم عنده شيء من العلم الذي يدرك به مثل هذا الخطأ واعترض عليه، يمكن يلام؟ لا، ما يلام. لا، وما يعترض على الذي الأمور مقررة في الشرع، ما يعترض. أو يبرئ القاتل لعدم اكتمال الدلائل، وأولياء المقتول يكون في أنفسهم شيء من هذا. معروف أن المسألة مبنية على، أقول النفوس مبنية على الشح، كل شيء من جهته يريد فيه الكمال. الآن لو في أدنى الأمور حصل حادث سيارة تصادم سيارتين، وجاء والد أحد المتصادمين يريد أن يدفع عن ولده بقدر الإمكان ولو بغير حق، هذا كثير في الناس، والله المستعان. سم. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له

أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك. وهكذا يعطي النبوة لمن يريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هؤلاء المتكبرون الذين لما بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد نشأ يتيما في كفالة جده ثم في كفالة عمه، واليتيم في الغالب عند الناس لا سند له ولا ظهر، فهو ضعيف، وهم يريدون هذا الأمر الذي فيه نوع رئاسة وفيه نوع سلطة، يقيسونه على ملك الدنيا. لا بد أن يكون ينزل الأمر على رجل عظيم ولا يناسب هذا اليتيم، وإنما قالوا ذلك تكبرا وعنادا. فرجل عظيم من الطائف، شو اسمه؟ عقبة، عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي، أو مكة منه. المقصود أن هذا هو الدافع، وفي الظاهر يريدون رجل عظيم، ما يريدون هذا الرجل اليتيم الذي يقودهم وينزل عليه الوحي من بينهم، فيريدون هذا العظيم الذي يمكن أن يذعنوا له. والحامل على ذلك هو الكبر والجبروت، هم يريدون رجل عظيم يقودهم، ما يريدون هذا اليتيم. اقترحوا فرد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله جل وعلا هو القاسم، وهو المعطي وهو المانع كما تقدم. وأعظم ما يقسم هو بالنسبة للبشر الرسالة والنبوة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معيشتك التي أنت لك يد في جمعها وفي إنفاقها وتصريفها، القاسم والمعطي والمانع هو الله جل وعلا. لا تستطيع أن تفعل شيئا بنفسك لذاتك خارج عن إرادة الله جل وعلا ومشيئته، فكل شيء بقضاء الله وقدره. لا، هو خير بين الملك والنبوة فاختار النبوة. نعم. حسنا، عندنا كما رد تعالى على من يحكم عليه، أو لمن تحكم عليه. لا، هو من حكم عليه يعني يقترح عليه، يحكم تمشي. نعم، على من يحكم عليه، كما رد تعالى على من في نسخة يتحكم أو تحكم. لا، هذا كان فيه كذا، فيه من تحكم عليه، أي ثلاثة يتحكم كان أوضح. والمراد به الاقتراح، هم يقترحون، لأن الصيغة لولا المجرد الحظ. سم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه عن المأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية فعرب له، فإذا هو بسم الله: ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك، قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذي العرش دائم أبدا، ليس بفان ولا بمشترك. وقوله تعالى: لكن هذا شعر ولا نثر؟ عندنا شعر.

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال في تقديم وتأخير في الآيات لكن ما يضر. نعم. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتاقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري. عندنا يتقيهم، يتقيهم تاقات مفاعلة بين اثنين، هم يخافون منه ويخاف منهم. أما إذا كانت المصانعة والمدارات من جهة واحدة فالمعنى الذي عندنا أصح، يتقيهم بظاهره، إلا إذا كان عنده من القوة ما يخافون بها من شره وقوته وغلبته، فيخاف منهم يخافون منه يتاقيهم. وإلا إذا كان هذا الخوف من طرف واحد فإنه يتقيهم، ويكون هذا في الظاهر في الكلام لا في الأفعال. وجاء في صحيح البخاري باب المدارات، باب المدارات، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليه الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. فلما أذن له ودخل ألان له الكلام وانبسط معه اتقاء لشره. قالت له عائشة ما قالت، وقال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. فهذه مدارات بخلاف المداهنة التي يتنازل فيها عن بعض الحق من أجل فلان أو علان. نعم. تفضل. كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. يضبطونها بالتقية، التقية. لا يمكن نكشر، يعني نضحك، يعني نضحك في وجوههم. ها؟ شو؟ التقية. شو يعني؟ أصح من التقية. صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. سم. أي نعم، مجاملة. لكن المداهنة والتنازل عن الحق من أجل العيش مع فلان أو فلان أو على ما يسمى بالتعايش. التعايش بمعنى أنك لا تعتدي عليهم ولا تبخسهم حقوقهم، أما أن تتنازل عن شيء مما أوجب الله عليك أو ترتكب شيئا مما حرمه عليك من أجلهم، لا، هذه مداهنة. والله جل وعلا يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذه محرمة. ما يتولهم منكم فإنه منهم، من عظائم الأمور. شو؟ هذا على حسب ما يقر في القلب وما يحمل عليه، وحسب ما بلغه من علم، أو قد يعذر بجهله وما أشبه ذلك. الأمور يحتفها ما يحتفها، وإلا هذا الأصل في الحكم. نعم. لكن غيبة لفاسق، غيبة لا غيبة لفاسق، لا سيما المجاهر بفسقه المعلم به، فمثل هذا لا يستحق أن

هذا حب كاذب لأنه مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله. نعم. مما ذلك عندنا شيخ طريقة صوفية في جنوب البلاد كتب كتاب كاتب في آخره يعني وضع صورته وحط وضع الآية قل كنت تحبون الله فاتبعون تبعون هو ها؟ نعم استمع. الضلال ليست له نهاية، ضلال هو درجات بل دركات. يقول ابن عربي وقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، صلى الله العافية. ويقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. وأي محادثة أشد من هذا؟ ومع ذلك تزعم له الولاية ويطاف بقبره ويعبد من دون الله وتنذر له النذور، والله المستعان. نعم. وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال أبو زرعة عبد الأعلى هذا منكر الحديث. نعم. يقول وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاو وآثم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. ثم قال تعالى ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته، يعني من بركة ما ينزل عليه من الوحي وهو السفير المبلغ عن الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. ومن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبده.